أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ودخلوها بسلام ودخلوها بسلام على سرر متقابلين. وادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين